وأشهر السنة على أبواب البشرية النص الأحد أن النبي صلى الله عليه وسلم وحرام مواعظ بليغة فقالوا فإن لنا أجر نافع فأوصينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما من يعش منكم بعدي فبراء قرابا جميعا فأعلموا به النبي وسنة الخلفاء الراشدين الثانيين من بعد عهد علينا في المنازل وهذه السنة الذي بدأنا نسمى الآن الأرواح من الله جابة على الطريقة في السنة السنة الصحيحة نسمى الآن الأرواح فرحت فيه الناس فمسكتم به لن تضلوا بعدي ما هو أحسان الله وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أصل الأصول وهو الأصل الثاني والسنة هي كل اليوم سنة صلاح سنة وكل فدوش فرق من تعريف هذا الحديث عن المحدثين والمسلمين لا المسلمين يقولون كل نوبيه للمسلم المسلم المسلم فدوش فرق لكن كلنا أبدون ويقولون أبدون للمسلم كل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا وكل ما قلت له هو الحدوث الذي في ذلك المقاطع والمقطع المؤمن هو حسن الامام لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا حسن الى او كلنا مضيفا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او من قول بان يقول كل عني مرضيكم او بان يقول النبي صلى الله عليه وسلم احباء اكرمه مني منزله اليوم اجزاء احاديث الاخلاق كاني رضا سنة قوله من قول او فعل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كما وضع ابناء الاحرام وزور من قلوب الاسلام وقال اتوقع ربنا نحن عدو هذا فقال اتوقع ربنا عدو هذا ثم صار ركعتين ومن حدث هنا نفسه هو يرى ما تقدر من ذاته فاشي ما اطلع اشكال الانسان او تقريب اقرار الانسان ان يبعث حبيب الله او يسلم بسلام سيبتش الانسان ان هذا السلام سلام على كل سلام متعلق بايش الاحزان مثال ذلك وعامل الشعبين وغيره من فتبعين يريدون ان القران احتاج الى السنه من حاله السنه الى القران حتى لا يعني يدخل ويكون صاحب الكتاب منها وتاويل كلامها على ان القران فيه مجملات وفيه علامات وفيه مصطلحات لابد ان تغلط والمصطلحات تغير ولا تغلط وتغلط غير السنه فقراءه القران كلها على ثلاثه اشواط. الحاله الاولى تقديم عموما السنه هو مصطلح القران فالحالة الثانية تغير مصدره والحالة الثالثة أنها تفسر مصدره. فالحالة الأولى وهي مهمة جدا أن تكون تغني بأحكام جديدة غير موجودة في الكتاب. تعالوا نبدأ بخطوة العام وانظروا إلى السنة قالوا الله وأحل الله البدعة وحرم الربا أحل الله البدعة تحليل البدعة البدعة لفظ ابن جنس العرب الآية 82 أنهم أبناء للبعض يعني كل البيع حلال هذا القرآن إذا القرآن أحال كل البيوع لو جاء السنة فقد هذا الآن بلاء البيوع فإن مثلا أنا عن بيع الغرض تعرفون بيع الغرض؟ إيش هو بيع الغرض؟ نعم صح نعم أو بيع الغرض هو كل شيء يمكن أن يحب الغرض أن تحشى أو تقول الغرض وما كان يرفع عاقبته فهذا من دون عن بيع الغرض تخصيصا من هذا الامام وهذا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض ما ليس عنده ولا نسلم عن بيع الاخ على اخيه ولا نسلم عن بيوع المنافسه والمنافسه كل هذه بيوع لا اعلم سلم واجب لها تخصيصات لعموم قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فان تخصيصها لعموم مستنيره بالمطلق قال الله تعالى والسارق والسارقه فاتقوا ايديهما جزاء بما كسب نجالا من الله جزاء بما كسب نجالا من الله هنا قال الله تعالى السارق والسارقه السارق اي سارقه سريعه كبيره مدقه اي سارقه يقطع صاحبها ولا يرى جريمه حتى والرفقه السارق اي سارقه سارقه طويله او كبيره يقطع وأن المرأة تنفعه أي يهونة أي يهونة هل من العرض هل من الجفر هل من الكوع أي يهونة مكفر أي الله فجاء بالسنة فقد تغير هذا المكفر فجاء أن المقطع لا يصح إلا في روح الله كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن المسورة قطع لا قطع إلا في روح الله فهذا أكيد به أن تشعر كل الأرقام والأشياء الفراغ أن تشعر الخطة أن تشعر كل ما يصير إمامنا نظرنا واحد ورسيب واحد عنهم. أنت جاء تقول صار مصدر الزهر وإذا تجاء أنت جاء تقول يا رشيد صار من الزهر فإن لما نصار إذا قرأ أن لا نصار فإن تجاء وإن كان أقل من النصار فجلت واحد ليس عيني فكان عين الرمال وغيره مع كل الناس عند الله هو أبو أبو عنهم ذكاته وفي المزمن فهي تأخذت عن هذا المزمن وبين أن التكالة تقول إلا إذا قرأ أن أبناء النصار وشرط آخر فقال الله لنا نعلمها وقال الله منهم وقال اشترى عائشة رضي الله عنها وقال حيث قالت لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل او ما تفعل النساء في هذا الامر لمنعهن من المساجد كما منعت النساء بني اسرائيل من المساجد. لذا لانها رأت ان الارض بذلك المسجد كلها غرمت الغرابيب السور الان يدخلن المسجد غير ذاتلات قطع التراب ويدخلن من الزواج وغير ذلك مما يبين دينهن ويدخلن لا يعلمن شيئا من دين الله من الجوار وان جلسن ما هي الا الغيبه ولا هي الغيبه النميمه فقالت عائشه لا منعهن من المساجد. فذلك كلاما له حظ من النار لكن حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معركة الأهل السائر فضرب ووجده في صدره وقال لعنة الله عليه أرأيتم أشد من هذا أهل يقول يبني لعنة الله عليه لعنة الله عليك أن تردت الرحمة بالنبي والصلاة وكل ذلك من أجل السنة كل ذلك حفاظا على قول الرسول. فقال لعنة الله عليك أقول لك قال رسول الله وتقول لا تمنع وتقول لنا نمنعهن والله ما كلمك أبدا وحضر النهار من العذاب وقال العلماء ما مات النهار وما كان منهم حتى حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم واحتراما وتوقيرا وتعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ابو بكر رضي الله عنه جاء اخاه فجاء احد الذنوب بالحضر فقال لولا لا تحدث فان الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم نام عليه اليوم التالي غريبا واحد بالحضر قال ابلغتك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ومعروف والله لا كلمتك ان الامر غدا الا وانا قلناها نبى ما عندي بينها غلطا ثانيا وبعد ذلك جرما وتكلم عن مرأة الحج ويقول انها سنه قالوا بلى ابو بكر ابو بكر ومنع عمر وابو بكر عن ذلك فقال رجلك في الصلاه الكبرى حيث الحجاره اقول لكم بلى رسول الله وتقولون قال ابو بكر وقال لا قول لاحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحيح كله مع ان الصحيح اذا قال قل خذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا من حيث قال كما قال احمد بن حنبل وقال الثوري خذوا بالاسناد وادعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا قول لاحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي دائما يعني يشتد غضبه على من يعارض السنه حتى انه صلى الله عليه وسلم وكما قلت السبعون احرم الناس على سنة النبي لما علم ايضا فرق بسنة من صلى الله عليه وسلم وعلم ان الدين رأسا وفرعية وخيرا يكون من سنة الصلاة انبلغ في حديثه وانبلغ هي بعد انفسها صدقا لله تعالى ان تقول غالي النبي سهر الليالي وانمر المنارة سواقا وخيارا ورحبة في طلب انتقاط حديث من صلى الله عليه وسلم فكانوا يقولون الى الزمن ويقولون الى النفس وزوروا الى الزمن تتبعوا من الرحلات فقالوا قلنا لو أن الشيء هذا أبعاد الفرج جاء أبعاد الشيء الشيخ وجه التحديد فضلتنا وجه التحديد فلما ينطوي حروف الألف الأولى مثلت الطعام الذي نفس ماذا الطعام ليس وجه التحديد قال قلنا الآن نأكل هذه الزمكة فقالوا لا أنفق ما ضرب الشيخ حتى يرضى منه فإن تكون ويقول ما حدث به الشيخ فأقول يدخلون ذلك يقولون بغير نأكل يقولون بغير فيقول فيقول أحدهم الآخر فعلقوا ذاكرهم فيتدارسون الحديث الذي يتقون حفظ الفرد أو حفظ الناس يصحح بعضهم ببعض نأتي بدور عن ما نشأه قال والله حتى عدنا وأن حتى رأى رسول الله عز وجل على هذا الطعام فنقول ما تقول هي وهي يشتهون هذا الطعام لكن ماذا تقول بها ولذلك هو الحج ومنه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تتخيل رجلا يرحل رجل أسنان الدين من المدينة إلى الشام لهذا الحديث حتى إذا نفت كتبت خطة عندي فإنما يعني من ممكن تكون خطة أن فعلت عني ضرب حديث حدثني لك فنرده ينظرك على غير ضربني حديث حدثني أن من حزبك فحدثني من حزبك فكبت كنت نبكى فضبط ما هذا قلت لي ضبط نظام الاتفاق عن هذا المحكم لكن أتفقى أحد محمد وهو يجيب من الأخوات مشي من هذا الأحزان ليذهب إلى اليمن لنزول حديث الطريق صلى الله عليه وسلم وكان يحرم عليه طريق في هذا عند السيف على الطلب فكنت حماما كان يبتدئ الناس حتى يقول انظروا إلى هؤلاء الذين أرسلوا إلى خلقات الله إلى لهم انظروا إلى هذه اليمن التي حققت السماء انظروا إلى هذه هذا الطلاب لحفظ به دولة الهراء فتكتبون النشاء وانتقلوا الناس والبياني حتى يضروا حكيما من المأمن فجاءوا حتى يعني يتكلم هو من المنظر شمال لحن الإيمان بالطعام والشوات حتى أرى المنجة وقال بحيث يكون مرورا إلى أن أرى من اعتبار جان الحديث فطاق يحيى بن نعيم أحمد أنا فراجل وأحمد رمضان في الحب فقال له يحيى بن نعيم دون الرجل بغيته ولا الرجل ما تبقى حتى تبقى إذا أن صنعاء يجب أن تتبع منهم ثم الأول كان لك رجل صح فكان أحلم ليرد طالب العلم كيف يتعلم ليشوف علم طالب العلم وأعلم أن هذا العلم عجيب والله ما يبقى في الأولى والله لم يبذل هذا العلم إلا مستقبلا والله دائما يحتفظ طالب العلم في بداية وفي نهاية والله في اختبارات حتى يبين جزءهم يبين أنه خلق أو انتهى فيقول الله العلم والله لم يعطى هذا العلم إلا من انطلق وهذا لأن هذا العلم عجيب والله يغار أن يعطي أكثر ما في الوجود بعد تقييم لم يتناقض هو العلم فلتقييم هذا العلم أن يعطيه لأي أحد فسألنا الإمام أحمد وكان أحسن انظروا إلى الإمام الجلال فأجابه يقول لنا هذا العلم عجيب هو لا يأتي بالدعاء والسرور والنوم وفي ان انت تفكر غير العلم على العلم فاحمد نفسه من وجهه الشرطه قلما حتى يقضي الى اعتراضات يقضي ورايته في الحج ما يقول يا رب ما خرجت من الاباء الا ويسمع بيوم ومن اسمع منه ليس الى ان يرجع في ذلك يكون اثناء عن الصلاه ويمشي قال رحمه الله بن احمد الامام احمد بعد الكلام عند المنطقه علم الذي ياتي بمشاقه لا يقول المشقة ما أتى وعزة من أمام الصلة وعزة هؤلاء الذين لا يعرفونهم بدين الله البخاري يد البخارى وعزة ولاته الحليم يد الرجل تحت قدم الإمام أحمد بن حنبل حتى أنه لما أمر من أحمد وأراد الرحيل فقال له أحمد يا محمد أتلزما وتترك الحليم فقال له محمد قال عبد الإسلام أو قال لي أحمد قال وصلت أرد الرجل الحليم فقال أرد شيخي أمر ودور من أحمد ويريد أن يبتدين ويقول له شيوخ ومتدين فراح على انه المتدين وقد يعني اثر كل روايته ووصل له الامام ورفع حبيبه قال فاذا بمر قال ابوه هو يموت يا محمد التقي يا انظر والله النفس الكل لا يوجد شيء الا وجهه

فيأخذون تجاوزا يأخذون الوحش عن صدر عندنا. نعم. طيب انا اسالكم بالله ابو الزبير مشهور ولا مش مشهور في الوقت؟ انا بدعي الغرض مشهور نسمع ابو الزبير ابن الزبير عبد الله ما كلنا عباد الله المسلمين. ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم الجنة ومن نعم الجنة

ينظر للناس هل الناس ممكن يتجادل فيه الانسان ولا لا؟ وهل في شذوذ ولا لا؟ تقول وهذه العرض ما ارعاها وقد صرها الا اولا ابن جوزي. ابن جوزي في الشمس اشتاق الطريق هذا تكلم عن الزمن وعن المسجد. بشر وضع الزمن وبشر ان الناس لا تقول عن يوسف لرسول الله. والذي اجزل ذلك جدا فظهر العرض فيه هو ابن جوزي. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.